الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، شخص الإيمان المؤمن بين الرجاء والخوف. احنا قلنا ان هو بيتكلم عن صفات الله جل وعلا، لذلك سأسألكم ما العلاقة. قال وله للبخاري ومسلم يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. سبحان رب العظيم. طبعا الباب الثاني على نفس الأمر، السؤال: ما علاقة الخوف والرجاء، تحرك المرء الخوف والرجاء من صفات الله جل وعلا؟ وأيضا قال قرب الجنة من الإنسان والنار. أيضا الحديث البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. في أحد يقول لي: ما العلاقة بين هذا التبويب وبين الكلام عن صفات الله جل وعلا؟ النار والجنة أثار صفة الله جل وعلا، الجنة رحمتي على أخاوي. ممتاز، نظر دقيق، ممتاز. الرجاء وعبودية تقتضيها صفة الرحمة والجمال، والخوف وعبودية تقتضيها، ممتاز. كلما زاد المرء علما بربه كلما زاد خوفه واشتد رجاؤه وعظمت محبته وعلى إيمانه، على أساس أن كل ذلك يعني أثر على صفات الله جل وعلا. ممتاز صراحة، أشاوس الميدان هذه المجالس، مجالس تزخر بالرفعاء من أهل العلم. أنا بعد ذلك سأجلس على ركبتي وأجلس أتعلم منهم، أفضل لي وأسكت ويكون الصمت لي أولى والسماع لهم أولى، فهم من أحق الناس بالتصدر للناس وتعليم الناس، رضي الله عنكم، رضي الله عنكم. طيب، طبعا المؤمن بين الرجاء وبين الخوف، لأنه مسألة الرجاء عن الرجاء في الله جل وعلا، ومسألة الخوف من الله جل وعلا، فيكون الرجاء والخوف لله ومن الله سبحانه جل وعلا، ففيها إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وهذا التوحيد الذي استلزمه توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، الذي استلزمه توحيد الربوبية. يبقى إذن الرجاء لا يكون الرجاء إلا في الغني الكريم العليم الرؤوف الرحيم، نعم، القوي الجبار المتكبر سبحانه جل في علاه. يقول هنا أورير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. ولذلك لو علم أحد مما عند الله جل في علاه من العقوبة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وتقهقر سريعا، فقالوا له: يا رسول الله، وجدناك يعني تقهقرت وتراجعت. قال: ما رأيت منظرا أفظع من هذا قط. فرأى النار وتأجيج النار، فلما نظر إليها تراجع النبي صلى الله عليه وسلم خشية من لهيبها. لما سمع هدهدة زلزلة رجفة، قال: هذا الحجر كان على فواهة النار، نزل إلى قاعها من سبعين خريفا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تفكر أحد بما عند الله من العقاب ما طمع بجنة الله أحد. قال الله تعالى: حميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، سبحانه جل في علاه. فعقاب أليم ووخيم. قلت لكم النار وحركة النار عندما ترى أهل الكفر. قال الله تعالى يعني واصفا إياها لما ترى يعني يأكل بعضها بعضا، هي قالت يأكل بعضها بعضا، وكلما ألقي فيها فوج قالت: هل من مزيد، لا تكتفي إلا أن يضع الجبار قدمه فيها، فتقول قد سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى عنهم عن أهل النيران عندما تراهم النيران: وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا. فإذا اشتد غضب الله جل وعلا، من يستطيع أن يحتمل غضب الله على قوم فخسف بهم، غضب الله على قوم فأغرقهم عن بكرة أبيهم، غضب الله على قوم بعث عليهم ملك بصيحة فهدم أركان القرية والمدينة بأسرها، أيضا غضب الله على قوم فأمر جبريل فحملهم على جناحه حتى بلغ إلى السماء وقلبهم بعد ذلك وأمطر عليهم حجارة، وغضب الله على قوم أرادوا هدم مقدساته، قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قال: ولو يعلم الكافر ما عند الله جل في علاه من الرحمة ما قنط من رحمته أحد أو من جنته أحد، قد قال الله تعالى: غافر الذنب وقابل التوب، وهذه أيضا أثر من أثار الرحمة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله كتابا هو عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي، رحمتي غلبت غضبي، في رواية رحمتي سبقت غضبي، فرحمة الله وسعت كل شيء، قال الله تعالى: رحمتي وسعت كل شيء، فسكتوا الذين، فبين الله أنه سيكتب الذين يتقون والذين يؤتون الزكاة ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالنبي الأمي الذي قد جعل رسمه وجعل وصفه في التوراة وفي الإنجيل، قد قال قائلهم: أهو هو؟ قال: هو. قال: وما تفعل؟ قال: عداوته ليوم الدين، عداوته ليوم الدين، أعتزل يدي دخلت هكذا دون أن أدري. نعم، وهذه فيها دلالة على أن المرء لابد أن يكون سائرا لرب العالمين بالجناحين، جناح الخوف ليلجمه على التعدي والتجاوز لحدود الله جل في علاه، وأيضا جانب الرجاء يجعله يؤمل كل الخير في ربه جل في علاه، فمن أمل الخير بلغه، وإن النبي قد قال، قال الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي خيرا، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. أما الباب الذي بعده فقرب الجنة والنار من الإنسان، أيضا فيها الخوف والرجاء، إن كانت الجنة قريبة فسيطمع الإنسان في جنة الله جل في علاه، وسيسعى سعيا حديثا على أن يثبت هذا الطمع فيعطيه الله إياه حتى يرافق الأخيار الأبرار الأماجد في الجنة. وقرب النار أيضا من الإنسان تجعله يخشى على نفسه فيتباعد عن كل معصية بقدر ما استطاع، وإن وقع تاب وأناب واستغفر وآب إلى ربه جل في علاه، والله يحب المؤمن الأواب. في قولي: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي، والنار مثل ذلك، والشراك والسير الذي يدخل فيه إصبع الرجل. فالمؤمن يسير بين الخوف وبين الرجاء، ولما يعلم أن الجنة قريبة فإنه يسعد ويسعى وينافس في الخيرات والصالحات حتى يحظى بالجنات. وعلى المرء إذا علم بقرب النار أن يخشى ربه جل في علاه، وأن يتباعد عن المعاصي وعن الزلات والسقطات، وأن وقع فيها كان أوابا. الشيطان يقول: أهلكتهم بالذنوب فأهلكوني بالاستغفار، كلما استغفر كلما تاب الله عليه. والمرء إذا كان بين الخوف والرجاء فإنه قد يغلب جانبا عن جانب في حال المرض، فإذا غلب جانب الشر خشي على نفسه الهلاك، وإذا غلب جانب الرجاء عاث في الأرض فسادا ولا يعبأ. والصحيح أن المؤمنين وسط عدول، فهم ينظرون إلى إلى إلى الأمر بنظر بعين العلم في هذا الباب. إذا كانت الجنة أقرب أحدكم فإنه يثبت لنفسه خيرا من الطاعات التي يقبلها الله جل وعلا، إن الله يحب العمل أن يكون ديما وإن قل. فإذا كانت الجنة قريبة والنار قريبة، إذن هو بين أيضا الخوف وبين الرجاء، وهذه الموازنة موازنة العالم، أيهما يقدم وأيهما يؤخر، هذه الموازنة موازنة العالم. لكن الحق الجنة قريبة، أقرب العبد من شراك النعل، قد يحسن إلى يتيم ويموت عليها. إذا أحب الله عبدا عسله، قالوا: ما عسله يا رسول الله؟ قال: وفقه العمل خير فقبضه عليه. وإن رجل يكون من العتاء الطغاة وإن رآه الناس يتصدق فإن الله يختم له بالطالحات، حتى يكون أيضا ثناء عليه شرا، لأنه يكون قد عصى الله ورسوله واتخذهما أعداء عدوين. لمن أنه في في في في الحال أنه إذا قنط برحمة الله جل في علا ولم يتعبد لا بالرجاء سيكون الخوف كالخوارج، والخوف إذا زاد سيكون بعد ذلك القنوط برحمة الله جل في علا. القنوط كفر وحده، القنوط سبيل إلى الكفر، لكن العبد إذا علم برحمة الله جل في علا الواسعة وعلم أيضا بعقاب الله جل في علا وسطا كما قلت في العدالة بأنه من وسطياته يجمع بين الخوف وبين الرجاء، أيهما يغلب كما قال أحمد عند الموت يغلب يجنب الرجاء، لأن النبي قال لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن ظن بربه، وعند الحياة والقوة يجنب يقدم جانب الخوف من أجل أن تستحثه على اللجام من التعديات وعلى السرعة في الطاعة. كل هذا بأنه المرء له بصيرة ينظر متى يقدم الرجاء ومتى يقدم يمشي ويتعرج في طريق هو شوك حقا يمشي عليه وطريق ضيق جدا، لكنه ممر إلى السحاب إلى السماء إلى سعة السماء. وهذا الباب الأول، والباب الثاني فيها الكلام على أثار صفات الله جل في علاه، على أثار صفات الله. إذا ما بعد كثيرا أنه يتكلم عن الصفات الذاتية والفعلية، الخوف والرجاء، أيضا مسألة الجنة والنار والإيمان بهما، ومسألة اليأس من رحمة الله جل في علاه من يصل إليها، كلها متعلقة بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، وجعلنا مما يتعلم يتعبد وانشر ذلك بين الناس. الفوائد المستنبطة: أهل الديانة وسط عدول بين الغارين وبين الجافين، بين الغلو وبين الجفو، بين الخوارج وبين المرجئة. من حسن طرق التعليم حسن العرض للتشويق، لو يعلم المؤمن ما عند الله، هنا تشويق، وهذه من أساليب التعوية والأساليب التربية والعلم في هذا الباب، هو مأخوذ طبعا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما هو آت فهو قريب، كل ما هو آت فهو قريب. الجنة والنار لا يستبعدان، وأيضا قد نقول بأنه يتمتع بها المرء حتى ولو كان في الحياة البرزخية، لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر قال يفتح له باب من الجنة مقعد ليرى مقعد من الجنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.